كل هذا الكلام المكتوب على بابل. وقال إرميا لسرايا: إذا دخلت إلى بابل ونظرت وقرأت لهذا الكلام، فقل أنت يا رب قد تكلمت على هذا الموضع لتقرضه حتى لا يكون فيه ساكن من الناس إلى البهائم، بل يكون خربا أبدية. ويكون إذا فرغت من قراءة هذا السفر أنك تربط به حجرا وتطرحه إلى وسط الفرات، وتقول: هكذا تغرق بابل ولا تقوم من الشر الذي أنا جالبه عليها ويعيون. إلى هنا كلام إرميا. وهنا يورينا حاجة لطيفة قوي، أنه قال الكلام ده إمتى؟ تنبأ بخراب بابل إمتى؟ في أوج عز ونصرة بابل، لو هم أخدين صدقية وجرينه لحد إيه؟ بابل. فراح مدي النبوة دي لواحد من الحراس اسمه سرايا، وقال له لما هتوصل بابل مع الملك صدقية ارميها فين؟ في الفرات. يعني تنبأ بخرابها في أوج مجدها وهي منتصرة على ايه؟ على يهوذا. وقال له خد واربطه بحجر وارميه. لكن ما نعرفش، او الكتاب ما ذكر لناش ازاي ارميا مات. لكن التقليد يقول ان ارميا اترجم في مصر، ان شعبه رجمه في مصر. سواء كان مات مرجوم او مات موتة طبيعية، الكتاب المقدس ما بيهتمش او ما تلاقوش ذكر لتفاصيل موت شخص من الاشخاص، إلا ذكر شخص واحد، سيد المسيح. عشان كده سيد المسيح اهتمام كتب المقدسة بذكر موته شمل إصحاحات كتيرة جدا، سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، لكن موت أشخاص ما تخدش بخلفية كبيرة أو بكلام كتير في الكتاب المقدس. بابل دي رمز للخطية أو لدينونة الخطية، عشان كده بيدعوك اخرج منها وما تفضلش تحت الدينونة، لكن تعالى ونال بر المسيح. حتى لو كنت ضعيف، على رأي احد الاباء يقول تأمل حلو قوي، يقول ما تقولش ربنا اعني. اصل معنى انك بتقول ربنا اعني معناها ايه؟ لا لا، ان انا عندي شوية قوة بس محتاج ايه؟ قوة تانية، معونة منك ازيد يعني. لكن يقول كده يعني يدي كاختبار حلو بقوله، يعني يقول ربنا ما يقولوش اعني، لان انا عارف ان ما فياش قوة خالص، لكن يقول لربنا احفظني. بشغلتك انك تحفظني ككل، لاني ما عنديش قوة خالص، لكن اللي انا هعمله ان انا هسلم نفسي في ايه؟ في ايديك بكل ضعفي وبكل اللي فيا، وانت وليا، ولي قوي. عشان كده حلو الانسان يقول لربنا ما فيهاش قوة خالص عشان اقول لك عني، لان ما فيهاش قوة اصلا، لكن هقوله لك احفظني. ودي نفس الفكرة اللي خدها بولس الرسول وقال القادر ان يحفظ وديعتي الى الايه؟ تمام. ربنا قادر ان هو يحفظ الوديعة ده. ايه؟ ايوه ماشي. ايوه يعني انا بقول تأمل، يعني تأمل ده هو يعني اختبار. بقول لكم واحد حسه، هو حس كده لما بيقول لربنا اعني. انت يعني هتقول اعني يعني؟ طيب هتاخد على دماغك. وهنا تبتدي تنتهي نبوات ارميا، لكن تقولي طب اصحاح 52 ده ايه؟ هو حدد قال الى هنا كلام ارميا. الاصحاح 52 ده مضاف للسفر، واللي اضافه عزرا الكاتب. ان عزرا الكاتب حب يحط، يعني عزرا ده جه بعد الاحداث، فقال حب حط الاصحاح ده، وده اصحاح تاريخي كله مليان احداث، علشان يقول ان كل الكلام اللي قاله ارميا حصل بايه؟ بحذافيره. وعشان كده هتشوفوا ان هي مجرد احداث تاريخية بيسردها. نمشي بسرعة ولا زي ما احنا ماشيين؟ بسرعة؟ بسرعة ولا زي ما احنا ماشيين؟ كيك. كان صدقية ابن 21 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، واسم أمه حميطل بنت أرميا من لبنة، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهوياقيم، لأنه لأجل غضب الرب على أورشليم ويهوذا حتى طرحهم من أمام وجهه، كان أن صدقية قد تمرد على ملك بابل. وفي السنة التاسعة لملكه في الشهر العاشر في عشر الشهر، جاء نبوخذرسر ملك بابل هو كل جيشه على أورشليم، ونزل عليها وبنوا عليها أبراجا حواليها، فدخلت المدينة في الحصار إلى السنة 11 للملك صدقية. في الشهر الرابع في 9 الشهر اشتد الجوع في المدينة ولم يكن خبز لشعب الأرض، فصغرت المدينة وهرب كل رجال القتال وخرجوا من المدينة ليلا في طريق الباب بين السورين اللذين عند جنة الملك والكلدانيون عند المدينة حواليها، فذهبوا في طريق البرية. فتبعت جيوش الكلدانيين الملك فأدركوا صدقية في برية أريحة وتفرق كل جيشه عنه، فأخذ الملك وأصعدوه إلى ملك بابل إلى ربلة في أرض حماس، فكلمه بالقضاء عليه. فقتل ملك بابل بني صدقية أمام عينيه، وقتل أيضا كل رؤساء يهوذا في ربلة، وأعمى عيني صدقية وقيده بسلسلتين من نحاس، وجاء به ملك بابل إلى بابل وجعله في السجن إلى يوم وفاته. وفي الشهر الخامس في عشر الشهر وهي السنة 19 للملك نبوخذراسر ملك بابل، جاء نبوذردان رئيس الشرطة الذي كان يقف أمام ملك بابل إلى أورشليم، وأحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت أورشليم وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار، وكل أسوار أورشليم مستديرا هدمها كل جيش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرطة. وساب نبوذردان رئيس الشرطة بعضا من فقراء الشعب وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربين الذين سقطوا إلى ملك بابل وبقية الجمهور، ولكن نبوذردان رئيس الشرطة أبقى مساكين الأرض كرامين وفلاحين. وكسر الكلدانيون أعمدة النحاس التي لبيت الرب والقواعد وبحر النحاس الذي في بيت الرب، وحملوا كل نحاسها إلى بابل، وأخذوا الكدور والرفوش والمقاس والمناضح والصحون وكل آنية النحاس التي كانوا يخدمون بها. وأخذ رئيس الشرطة التسوس والمجامر والمناضح والكدور والمناير والصحون والأقداح، ما كان من ذهب فالذهب وما كان من فضة فالفضة، والعمودين والبحر الواحد والإثنى عشر ثورة من النحاس التي تحت القواعد التي عملها الملك سليمان لبيت الرب. لم يكن وزن لنحاس كل هذه الأدوات، أما العمودان فكان طول العمود الواحد 18 ذراعا وخيط 12 ذراعا يخيط به وغلظه 4 أصابع وهو أجور، وعليه تاج من نحاس من ارتفاع التاج الواحد 5 أذرة، وعلى التاج حواليه شبكة ورمانات لكل من نحاس، ومثل ذلك العمود الثاني والرمانات، وكانت الرمانات 96 للجانب، كل الرمانات 100 على الشبكة حواليه. وأخذ رئيس الشرطة سرايا الكاهن الأول وصفانيا الكاهن الثاني وحارسي الباب الثلاثة، وأخذ من المدينة خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب، وسبع رجال من الذين ينظرون وجه الملك الذين وجدوا في المدينة، وكاتب رئيس الجند الذي كان يجمع شعب الأرض للتجند، وستين رجلا من شعب الأرض الذين وجدوا في وسط المدينة. أخذهم نبوذردان رئيس الشرطة وسار بهم إلى ملك بابل إلى ربلة، فضربهم ملك بابل وقتلهم في ربلة في أرض حماة، فسبي يهوذا من أرضه. هذا هو الشعب الذي سباه نبوخذراسر في السنة السابعة من اليهود 3023، وفي السنة الخامسة عشر لنبوخذراسر وفي السنة الثامنة عشر نبوخذراسر سبي من أورشليم 832 نفسا، وفي السنة الثالثة والعشرين نبوخذراسر سبع نبوذردان رئيس الشرطة من اليهود 745 ألفا، جملة النفوس 4600. وفي السنة 37 لسبي يهوياكين في الشهر الثاني عشر في 25 من الشهر، رفع أوييل مردوخ ملك بابل في سنة تملكه رأس يهوياكين ملك يهوذا وأخرجه من السجن، وكلمه بخير وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل، وغير ثياب سجنه، وكان يأكل دائما الخبز أمامه كل أيام حياته. وظيفته وظيفة دائمة تعطى لهم عند ملك بابل أمر كل يوم بيومه إلى يوم وفاته كل أيام حياته. في حد يحب يسأل حاجة؟ نكمل مراسي أرميا الإصحاح الأولاني. كلمة مراسي من رساء أو بكاء، وأرميا الحقيقة كتبها بطريقة لطيفة قوي، كتبها بطريقة شعرية. يعني لما تروحوا تقروا المراسي دي باللغة العبرية اللي اتكتبت بيها اللغة الأصلية تلاقوها معمولة بطريقة لطيفة قوي. هما 5 إصحاحات، 4 إصحاحات مكتوبين بطريقة شعرية وكان الشعر يتكتب باللغة العبرية بطريقة لطيفة قوي، يعني يمسك الحرف الأولاني للأبجد الأولاني من اللغة العبرية ويكتب عليه آية، وبعدين يمسك الحرف الثاني، يعني يمسك ألف يكتب عليها ب جيم ت كده، كل حرف بنفس الترتيب بتاع الحروف الأبجدية. فالإصحاح الأولاني هتبص له حتى دلوقتي، الإصحاح الأولاني والثاني والرابع والخامس، كل إصحاح مكون من 22 آية، مكون من 22 آية، وكل آية بتبتدي بالترتيب بالحروف الأبجدية بتاعة اللغة العبرية، إلا إصحاح الإصحاح الثالث. الإصحاح الثالث ده ليه وضع مميز، وهو عبارة عن 66 آية، لأنه كتبه إزاي؟ مسك كل حرف من الحروف الأبجدية وكتب عليها 3 آيات، يعني ألف الآية الأولى والثانية والثالثة، لأن زي ما هنشوف دلوقتي أن الإصحاح الثالث ده ليه وضع خاص في الكتاب المقدس، وليه وضع خاص أيضا في الحياة الكنسية. وانتوا عارفين أن الإصحاح الثالث ده اللي فينا بيحضر يوم الجمعة العظيمة بيتقري في الساعة الثانية 10. فكل إصحاح من الإصحاحات الأولانية عبارة عن 22 آية مرتبة بالحروف الأبجدية العبرية. في حاجة في الكتاب المقدس تاني على نفس النظام أو الوزن بتاع المراسي، مين فاكرها؟ لا مش نشيد الأنشاد، لا ده انتوا بتصلوها كل يوم، اللي فينا بيصلي يعني. أنهي مزمور؟ المزمور 119 بتاع نص الليل. هتلاقوا مزمور 119 ده عبارة برضك عن 22 قطعة ومرتب بالحروف الأبجدية. قطعة الأولانية تبتدي بالحرف ألف بتاع العبرية، قطعة الثانية تبتدي بب بتاع العبرية، ومزمور 119 ده كله بيدور حوالين حاجة واحدة بس، ايه هي؟ كلمة ربنا او الوصية او شهادة ربنا او ناموس ربنا وحلاوتها. زي ما قلنا قبل كده ان 119 ده يعني بيسموه برية شهيد بتاعة المزامير، الانسان كده بيقف يوزن قلبه تجاه وصية ربنا من خلاله. فعلى نفس النظام المراسي اترتبت، وعلى نفس النظام مزمور 119 اللي هو المزمور الطويل اللي في نص الليل اترتب. وكأن في حاجة لطيفة قوي للنفس تقدر تكتشفها، يعني الحروف الأبجدية دي تمثل ايه؟ ها حروف الأبجدية تمثل ايه؟ كل اللغة، كل ما يستطيع ان ينطق به الايه؟ الانسان. لان اي كلام انت بتقوله في الاخر لا يمكن يخرج عن الف به بتاعتك، مش الالف به دي الحروف اللي مكونة كل الكلام؟ فكأنه هو في الموقفين حد يعبر بكل لغة البشر وبكل كلام البشر، اما مدح للانسان اللي بيحفظ كلمة ووصية ربنا وبيعيش بيها، او رساء او حزن على النفس اللي ما ثبتتش في وصية ايه؟ ربنا. وعلشان كده سموا ارميا بان هو النبي الباكي، لان هو كان كثير البكاء على خطايا شعبه وكثير الحزن على اللي سببته الخطية، مش بس لاسرائيل ولكن لكل الايه؟ الشعوب. فعشان كده كل الحروف الابجدية العبرية نطق كلام البشر كله، لما يوجه لامتداح ناموس ربنا الكامل وحلاوة وصايا ربنا، او الاحزان المترتبة على اهمال هذا الناموس وان الانسان يعيشه وينفذه. فابتدى في قعدة توبة حلوة جدا ارميا يتخيل نفسه بان هو النفس الساقطة، ويبتدي يقدم مشاعر توبة حلوة قوي قوي. كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب؟ ازاي قعدت وحديها بالرغم من ان هي كثيرة الايه؟ الشعب. ما هي طول ما النفس عايشة في زيطة، شايفة الناس متلفين حواليها وعمالين يضحكوا معاها ويكلموها ويتلزقوا فيها ويجيبوا الكرسي ويقعدوا جنبيها، مش حاسة بخطيتها، نسي نفسيها في الزحمة، لكن الخطية خلتها ايه؟ وحديها. اللي حبوك النهاردة واستلطفوك النهاردة مش هيدوموا، لانه تغير بسبب انانيته وبسبب شهوته وبسبب ذاتيته. اللي بيظهر لطف النهاردة بيتغير بكرة لما بيشبع ويزهق. ويمكن تفتكروا البنت اللي انا كنت جات من المانيا وكلمتكو، يعني كانوا فينا حاضرين اجتماع الصلاة يوم الثلاث، وتكلمت عن خبرتها ازاي كانت محبوبة ومطلوبة، لكن في يوم جه البوي فريند بتاعها وقال لها ايه؟ مع السلامة، زهقت منك. كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب؟ ما هي الخطية تعطي احساس وشعور بالوحدة، ان انا لوحدي. لكن بعكس كده القداسة مش ممكن تدي انسان بشعور بالوحدة، حتى لو كان الانسان ده زي الرهبان او زي الاباء السواح، حابس نفسه في ايه؟ في قلاية ومعهوش حد خالص، لكن يقول لست وحدي لان ايه؟ ابي معي. الانسان تمالي اللي يقول انا لوحدي مفيش حد معايا، لو هو عاش في حياة ربنا صح هياخد هذا الاختبار، ابي معي، لست وحدي لان ابي معي. كيف صارت كأرملة العظيمة في الامم؟ ده انتوا لو تتخيلوا اورشليم دي في ايام الاعياد كان بيبقى منظرها ايه؟ مجد وغنى وزينة وفرح، والناس هيصة وناس جاية لها من كل مكان في العالم. دلوقتي بقت أرملة حزينة، السيدة في البلدان، كانت تسود على بلدان كثيرة، صارت تحت الجزية. تحت الجزية يعني بتدفع. فيه مجدك يا إنسان اللي ربنا خلقك متسلط؟ مش قال للآدم وحواء كده تسلطوا على كل شيء في الخليقة؟ لكن مجدك يا إنسان اللي فقدته وبقيت تحت الجزية بتدفع، يوم ما أسلمت نفسك للخطية كنت سيد لكن تحولت إلى عبد. تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها. الليل ظلمة، الليل وحدة، الإنسان بيبقى لوحده. عشان كده لو يعني كمقياس حلو تقدر تقيس عليه نفسك إن كنت ماشي صح ولا غلط، ما تقس نفسك في وسط الناس. يعني أنت هنا بيجروا حواليك وبيلعبوك وبيلطفوك وبيجملوك، أنتش حاسس. لكن عايز تقيس نفسك، قيس نفسك لما بتروح في البيت بالليل وتقفل الأوضة وتفضل لوحدك. ايه مشاعرك وايه احاسيسك لما تبقى كده بلا رتوش؟ عشان كده يقولوا تملي ان الليل تكسر فيه ايه؟ الاحزان والاوجاع. لان اغلب الليل الانسان بيضطر ان هو يواجه نفسه الايه؟ لوحده. عشان كده في ناس كتيرة بتهرب من المواجهة دهية. يقول لك انام الساعة 10؟ ازاي؟ طب عايز تنام الساعة كام؟ يقول لك انام 4 الفجر. ليه؟ مش لانك غاوي سهر، لانك مش عايز تواجه نفسك لوحدك، عايز تقعد مع ناس تانيين تتكلم وتدردش معاهم. تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها، ليس لها معزي من كل محبيها. مفيش تعزية دلوقتي من الناس اللي بيحبوها، كل اصحابها غادروا بها. رغم ان نوع اصحابها لكن هيغدروا بها، لان كل واحد بيدور على نفسه. وبقول الكلمة دي وحفضل اقولها لحد ما اموت، ان كل واحد بيدور على نفسه. صدقوش الكلام اللي الناس بتقوله، شوية الملطفات والمجاملات. وقت الجد ما حدش بيعرف الا ايه؟ حتى المتجوزين يعني. صاروا لها اعداء. قد سبيت يهوذا من المذلة ومن كثرة العبودية. لما النفس بقى تقع تحت السبي وتحت الذل من كثرة العبودية، لأنها استعبدت لحاجات كتيرة، استعبدت لرغبات ولشهوات، استعبدت لمخاوف، استعبدت لأوهام في ذهنها وخرافات هي متعلقة بيها، استعبدت لشكوك، استعبدت لحاجات كتيرة، بقت عبدة خاضعة ليها مش قادرة تتحرر منها. وهي تسكن بين الأمم لا تجد راحة. آية صغيرة قوي لكن فعلا بتمثل حالة الإنسان اللي بعيد عن ربنا، لا تجد راحة، مش قادرة ترتاح، لا قادرة ترتاح بسبب خطاياها ولا بسبب همومها ولا بسبب تطلعاتها ولا بسبب شهواتها اللي مش قادرة حتى تنفذها. قد أدركها كل طارديها، كل اللي بيجروا وراها هيجيبوها، بين الضيقات طرق صهيون نائحة لعدم الآتيين إلى العيد. ده اتفرجوا مثلا في عيد زي عيد المظال والزينة اللي كانت بتتحط في أورشليم، وآلاف مؤلفة من الناس وهي طالعة وعمالين يضحكوا ومبسوطين، كل ده بقى ايه؟ خراب. حتى الطريق بقى كمان يبكي لأن مفيش حد جاي له. كل أبوابها خربة. الأبواب قلناها إن هي مداخل النفس، الحواس اللي بتضبط الإنسان. آه لما حواس الإنسان تتخرب ويبقى كده بلا ضابط، عينيه مش قادر يضبطها، ودانه مش قادر يضبطها، حواسه مش قادر يضبطها، أفكاره مش قادر يضبطها، مشاعره وعواطفه مش قادر يربطها، مش قادر يعمل كنترول على نفسه. عشان كده الكنيسة تعلمنا كل يوم بالليل في صلاة النوم ان احنا نطلب الطلبة دي، قوي مغاليق ايه؟ ابوابها. قوي مغاليق الابواب بتاعت النفس. كهنتها يتنهدون. ادي القوة المقدسة اللي كانت فيها، مش عارفين يعملوا حاجة غير انهم يقولوا اه. عذاراها مذللة. تملي العذارة او البنات في الكتاب المقدس تشير لعاطفة على بتوليتها، لانها لسه في نظره هكذا. العاطفة بتاعتها مذللة، عذاراها مذللة. العاطفة بتتذل يوم ما بتطلب شيء وما بتقدرش تحققه او ما بتقدرش تلاقيه. وهي في مرارة صار مضايقوها رأسا. تعرفين الرأس دي فيها ايه؟ العقل. والعقل ده بيعمل ايه؟ بيمشي كل الجسم. تتخيلوا المضايقين بتوعها هم اللي هيبقوا ايه؟ رأسها، يعني كل اللي هتتحرك فيه ضيق في ضيق في ضيق، كل الافكار اللي طلع منها دي. ودي الحالة اللي الإنسان بيلاقيها لما بيبقى أفكاره كل اللي طالع في فكره أو كل اللي شاغل بالكو، كل اللي شاغل عقله أفكار دي. نجح أعداؤها لأن الرب قد أذلها لأجل كثرة ذنوبها. ذهب أولادها إلى السبي قدام العدو، وقد خرج من بنت صهيون كل بهائها. صارت رؤسائها كأيائل لا تجد مرعى، فيسيرون بلا قوة أمام الطارد. تملي نحب نشبه الرؤساء بإيه في الإنسان؟ الرؤساء دول وظيفتهم إيه؟ قوة تنفيذية، الإرادة. تملي الرؤساء يرمزوا إلى الإرادة في حياة الإنسان. فبيقولوا الرؤساء دول بقى منظرهم إيه؟ بيسيرون بلا قوة أمام الطارد. يعني ما بقاش فيهم نفس، واللي جاي يطاردهم هيلحقهم. ما هو ده ضعف الإرادة أو انحلال الإرادة في حياة الإنسان. ما بقاش قادر يعمل حاجة، لا قادر يهرب ولا قادر إن هو يسوي أي شيء في حياته. عشان كده بيخضع أمام الطارد، بيخضع قدام الخطية. وكنا بنقرأ كتاب التوبة فاكرين العبارة إن الإنسان بسبب ضعف إرادته يفتكر إنه ممكن يصر المية في منديل او يمسك الهوى في ايديه من انه هو يقدر يعمل ايه؟ يواجه الخطية. قد ذكرت اورشليم في ايام مذلتها وتطوحها كل مشتهياتها التي كانت في ايام القديم. تفتكر الايام بتاعت زمان وتقارن بينها وبين حالها دلوقتي تتعب اكتر. عند سقوط شعبها بيد العدو وليس من يساعدها، رأتها الاعداء ضحكوا على هلاكها. قد اخطأت اورشليم خطية ومن اجل ذلك صارت رجسة. شيل كلمة اورشليم دي بقى وحط اسمي. كل ده بسبب الخطية، والخطية في تعريفها او في مفهومها مش هي مجرد السرقة او القتل او الزنا او الافكار الشريرة. الخطية في مفهومها الاكبر من كده هي ايه؟ الانفصال عن الله، عدم وضوح ربنا في حياة الانسان. وعايز اقول مش الانفصال عن الله مش معناه شوية الشكليات اللي بنعملها، لا، ده الانفصال عن الله بمعناه العميق من جوه. هتقولش انا مش منفصل على الله عشان باجي وبحضر اجتماع وما اعرفش ايه، لا، الانفصال على الله ما انت ممكن تعمل الشكليات دي كلها زي ما فضحهم ارمية قبل كده، لكن من جوه في انفصال عن الله حقيقي. كل مكرميها يحتقرونها، اللي كانوا بيكرموها دلوقتي بيحتقروها، لانهم رأوا عورتها، فضحتها، خلاص نزلت في عينيهم، خدوا اللي عايزينه منها. وهي ايضا تتنهد وترجع الى الوراء، نجاستها في اذيالها، لم تذكر اخرتها. مشكلة الانسان تملي انه ما بيفكرش في اللي بعد كده، ما بيفكرش في الاخرة بتاعته. لذة الساعة الحاضرة او الوقت الحاضر بتعميه، لذة الساعة الحاضرة بتعميه، عشان كده ما بيفكرش في الاخر، هو بيفكر في اللحظة اللي فيه دلوقتي، اتمتع، اعمل، لكن ما بيفكرش في الاخر النتيجة هتبقى ايه. عشان كده لما سليمان الحتة اللي لسعته دي قال نهاية الامر خير من ايه؟ من بدايته. مش مهم انت بتبتدي شكلك ايه، لكن المهم النهاية هتكون ايه. وقد انحطت انحطاطا عجيبا. قد ايه الخطية دي بتحط من الانسان وتنزله الى مسافة سفلى، ليس لها معزي، مش قادرة تفرح. انظر يا رب الى مذلتي لان العدو قد تعظم. اية حلوة اوي، كل ما النفس تلاقي نفسها منحطة وملهاش معزي تصرخ لربنا انظر يا رب الى مذلتي. ده مين اللي بيصرخ؟ ارمية، لانه حط نفسه مكان ايه؟ اورشليم. انظر يا رب الى مذلتي لان العدو قد تعظم، انتصر علي، نجح. بسط العدو يده على كل مشتهياتها. لو الشيطان حطت ايده على كل الشهوات بتاعتنا لا يذلنا ذل. عشان كده الشاطر اللي يشتهي حاجة مش تحت ايدين الشيطان. خلي شهواتك ورغباتك مش تبع الشيطان، خلي شهواتك ورغباتك مش تبع الشيطان، لان الشيطان صعب صعب صعب. فانها رأت الامم دخلوا مقدسها، الامم اللي ما همش عهد دخلوا الى الاقداس، الذين امرت ان لا يدخلوا في جماعتك. افكار غريبة دخلت جوانا، وشهوات غريبة، ومشاعر غريبة. كل شعبها يتنهدون يطلبون خبزا. كل ما الانسان واضح مع نفسه قوي، وخصوصا مع العواطف بتاعته والمشاعر بتاعته، ما هو الشيطان مش هيجي يقول لك تعالى يعني شوف فلان او شوف فلانة وامشي معاها غلط، لانك عارف هتقول له ايه؟ لا، لانك من بتوع الدقة القديمة بتوع الكنيسة، مش هيجي لك كده. لكن يجي لك بطريقة تانية ملتوية خالص. ادرسوا الكتاب مع بعض، اقروا الكتاب المقدس مع بعض، ويحط ايده على العاطفة ويدي بعد كده على الدماغ. عشان كده لازم الانسان والنفس تبقى صحية، ان العاطفة اللي جاية جواها دي منين؟ من ربنا ولا من الشيطان؟ حتى لو اخذت صورة مقدسة. كل شعبها يتنهدون يطلبون خبزا، دفعوا مشتهياتهم للأكل، ابتدوا يدفعوا الشهوات بتاعتهم اللي بيحبوها ثمن علشان ياكلوا لأجل رد النفس. رد النفس يعني ايه؟ حياة. عارفين لما واحد يكون عطشان قوي وبعدين يشرب شوية ده يقولك انا روحي ايه؟ ردت، او نفسي ردت. فبيقول ان هم هيضطروا يدفعوا شهواتهم ورغباتهم ثمن علشان ياكلوا علشان يعيشوا. انظر يا رب وتطلع لاني قد صرت محتقرا. يقول الكلام ده أرميا ويروح لاطم على نفسه مكان ايه؟ اورشليم. قد ايه يا رب؟ بصلي بصلي لاني قد صرت محتقرا. اما اليكم يا جميع عابري الطريق تطلعوا وانظروا ان كان حزن مثل حزني الذي صنع بي الذي اذلني به الرب يوم حمو وغضبه. من العلا ارسل نارا الى عظامي فصارت فيها، بسط شبكه لرجلي ردني الى الوراء. كلم الاول عن الخطيه وبعدين اللي عملته الخطيه فيه وبعدين عن العقاب بتاع الخطيه. بعد ما اتكلم عن اثار ونتائج الخطيه ابتدى يتكلم عن تاديب ربنا وعقاب الخطيه. جعلني خرب اليوم كله مغمومة، شد نير ذنوبي بيده، ضفرت صعدت على عنقي، عملها زي طفيرة ولفها حوالين رقبتي ذنوبي. نزع قوتي، دفعني السيد الى ايدي لا استطيع القيام منها. رذل السيد كل مقتدري في وسطي، دعا علي جماعة لحطم شباني. شباني رمز الشباب، رمز للايه؟ قوة. داس السيد العذراء بنت صهيون معصرة على هذه انا باكية، عيني عيني تسكب مياها، لانه قد ابتعد عني المعزي، راد نفسي، صار بني هالكين، لانه قد تجبر العدو. لما ربنا تخلى على النفس وسلمها للتأديب واظهر لها خطيتها كثيرة حوالين عنقها بتخنقها. والعجيب ان الشيطان عارف ان دلوقتي ما بيقولش تعالوا البابل، لكن بيشتغل جوه الكنيسة بطريقة خفية او بطريقة مقدسة، يعني شبه مقدسة. على رأي احد الرهبان بتوع العصور الوسطى ايام الكنيسة الكاثوليكية، سأل سؤال كده بيتريق، يعني قال لهم اين الكنيسة؟ كنيسة فين؟ قالوا له في العالم. راح سألهم أين العالم؟ قالوا له في الكنيسة. يعني الكنيسة شكلها أنها موجودة فين؟ في العالم، لكن في واقع الأمر العالم هو اللي عايش جوه الإيه؟ الكنيسة. العالم ده رمز الخطيئة عايشة جوه الكنيسة. بسطت صهيون يديها لا معزي لها، عمالة تشحت تعزية ومحدش عبرها. امر الرب على يعقوب، شوف ده امر من ربنا على يعقوب، ان يكون مضايقوه حواليه، صارت اورشليم نجسة بينهم، بار هو الرب لاني قد عصيت امره. وهنا الاول مرة بقى النفس تقبل هذا الايه؟ تأديب. ارميا بيقول انت يا رب بالرغم كل اللي عملته ما نقدرش نقول لك حاجة، لانك بار في كل اللي عملته، لاني انا اللي غلطان، لاني قد عصيت امره. اسمعوا يا جميع الشعوب وانظروا الى حزني، عذراي وشباني ذهبوا الى السبي، ناديت محبي فهم خدعوني، كهنتي وشيوخي في المدينة ماتوا، اصطلبوا لذواتهم طعاما ليردوا انفسهم. انظر يا رب فاني في ضيق، احشائي غلت. اي حلوة قوي دي، تحفظها ونرددها في وقت تعبنا. انظر يا رب بصلي لان في ضيق، احشائي غلت، نار من جوه، ارتد قلبي في باطني، لاني قد عصيت متمردة. في الخارج يسكل السيف وفي البيت مثل الموت، سمعوا اني تنهدت لا معزي لي، كل اعدائي سمعوا ببليتي، فرحوا لانك فعلت، تأتي باليوم الذي ناديت فيه فيصيرون مثلي، ليأتي كل شرهم أمامك وافعل بهم كما فعلت بي من أجل كل ذنوبي، لأن تنهداتي كثيرة قلبي مغشى علي. ابتدى يقدم لربنا تنهدات كثيرة، يقول له أنا ضعيف ضعيف ضعيف جدا، وبعدين يبص لربنا كده ويستعجب منه، بأنت يا رب اللي عملت كل ده، كيف غطى السيد بغضبه ابنة صهيون بالظلام؟ كأن ربنا كده غطاها من أولها لإيه؟ لآخرها، غطاها بالظلمة. ألقى من السماء إلى الأرض فخر إسرائيل، ولم يذكر موطئ قدميه في يوم غضبه. أنت رب اللي عملت كده، دي إسرائيل دي كانت موطئ قدميك، السماء كرسي لي والأرض موطئ لإيه؟ لقدمي. ابتلع السيد ولم يشفق كل مساكن يعقوب، نقط بسخطه حصون بنت يهوذا، أوصلها إلى الأرض، نجس المملكة ورؤسائها، عضب بحمو غضبه كل قرن إسرائيل، رد إلى الوراء يمينه أمام العدو. يعني إيه رد للوراء يمينه؟ خبأ دي، لا مش هيساعدهم. رد إلى الوراء يمينه قوته أمام العدو، وساب العدو يعمل اللي عايزه. واشتعل في يعقوب مثل نار ملتهبة تأكل ما حواليها، مد قوسه كعدو، نصب يمينه كمبغض، وقتل كل مشتهيات العين في خباء بنت صهيون، سهكب كنار غيظه، صار السيد كعدو. ابتلع إسرائيل، ابتلع كل قصوره وأحلق حصونه، وأكثر في بنت يهوذا النوح والحزن، ونزع كما من جنة مظلته، أهلك مجتمعه، أنسى الرب في صهيون الموسم، الموسم اللي هو العيد يعني، والسبت، ورذل بسخط غضبه الملك والكاهن، كره السيد مذبحه. يا كلمة صعبة قوي، ده مفروض المذبح ده أوجد لكي ما يعمل إيه؟ يرضي ربنا رائحة سرور لله، ربنا كرهه. رذل مقدسه، حصل في يد العدو وأسوار قصورها، أطلقوا الصوت في بيت الرب كما في يوم الموسم، قصد الرب أن يهلك سور بنت صهيون، مد المطمار لم يردد يده عن الإهلاك، وجعل المترسة والسور ينوحان، قد حدنا معا، ناحت تاخت في الأرض أبوابها، أهلك وحطم عوارضها، ملكها ورؤسائها بين الأمم لا شريعة، أنبيائها أيضا لا يجدون رؤيا من قبل الرب، شيوخ بنت صهيون يجلسون على الأرض ساكتين. شيوخ دول يرمزوا للإيه؟ حكمة. شيوخ دي يرمزوا للحكمة، حكمة رمت بتاعتهم في الأرض، يرفعون التراب على رؤوسهم. عارفين الحكمة في حياتنا اللي هي إيه؟ ما؟ اللي هي دي اللي نزلت في التراب، أرقنا الشخصية، فلسفتنا، بيبقى حاطين افكار في مخنا ومش عايزين نتنازل عنها. اللي انا بعمله ده هو الصح وده احسن وضع، وممكن ابقى عارف اللي انا بعمله غلط، لكن بيقول مفيش احسن من كده. يقول لك في وقت هتيجي الحكمه اللي انت حاططها وحاسس ان انت بتعمله ده اصح حاجه ينزل في التراب. تحنى عذراء اورشليم ورؤوسهن الى الارض، كلت من الدموع عيناي، حتى عيني تعبت من كتر العياط، غلت احشائي، انسكب على الأرض كبدي على سحق بنت شعبي لأجل غشيان الأطفال والرضع في ساحات القرية. يقولون لأمهاتهم أين الحنطة والخمر، إذ يخشى عليهم كجريح في ساحات المدينة. يعني العيال يدوبك كده يصحوا يقولوا لهم عايزين ناكل عايزين نشرب، ويرجعوا يعملوا إيه؟ ناموا تاني من شدة الجوع ومن شدة العطش، مفهمش حتى نفس عياطه. يستسكب نفسهم في أحضان أمهاتهم، بماذا أنذرك وبماذا أحذرك؟ أقول لك إيه تاني، مش قلت الكلام ده من الأول؟ بماذا أشبهك يا ابنة أورشليم؟ بماذا أقاسيك فأعزيك أيتها العذراء بنت صهيون؟ لأن سحقك عظيم كالبحر، من يشفيك؟ بيدور لها على تعزية ومش لاقي، بيدور لها على شفاء ومش لاقي، بس فيه شفاء، هو في الوقت ده مش لاقي، لكن في شفاء، وهنشوف ازاي ربنا بيعلن هذا الشفاء. انبياء اقرأوا لك كذبا وباطلا ولم يعلنوا اسمك ليردوا سبيك، برأوا لك وحيا كاذبا وطوائح، يصفق عليك بالايادي كل عابر الطريق، يصفرون وينغضون رؤوسهم على بنت اورشليم قائلين هذه المدينة التي يقولون انها كمال الجمال بهجت كل الارض. يفتح عليك افواههم كل اعدائهم، يصفرون ويحرقون الاسنان، يقولون قد اهلكناها، حقا ان هذا اليوم الذي رجوناه قد وجدناه قد رأيناه، فعل الرب ما قصد تمم قوله الذي اوعد به منذ ايام القدم، قد هدم ولم يشفق واشمت بك العدو، نصب قرن اعدائك، صرخ قلبهم الى السيد. وبعدين الايتين اللي جايين دول بقى الناس اللي بتخدم تحفظه، لازم تحفظه. ياسور بنت صهيون، السور ده مفروض يعمل ايه؟ يحمي، ده اللي بيحوط على صهيون. طب ومين السور؟ السور ده هو الخدام اللي بيحموا خدمتهم واللي بيحموا مخدوميهم. فبيقول له ياسور بنت صهيون اسكبي الدمع كنهر نهارا وليلا. عارفين بولس الرسول اللي حضر منا القداس النهارده يقول لهم اذكروا اني ثلاث سنين لم افطر عن ان انذر كل واحد بايه؟ بدموع. يقعد يعيط من اجل الشعب، يقعد يعيط من اجل مخدومي نهارا وليلا. لا تعطي ذاتك راحة. الخادم اللي عايز يخدم خدمة صح ما يدورش على راحته، على راحة لذاته. لا تكف حدقة عينيك، ما تبصش يعني ما تبطليش بص ونظر على الناس اللي ضايعة منك. قومي اهتفي في الليل، في اول الهزع من بداية الليل، اسكبي كمياه قلبك قبالة وجه السيد، نزلي نهر من الصلوات، فضي كل اللي في قلبك قدام السيد، ارفعي اليه يديك، ارفعي يديك وصلي له لاجل نفس اطفالك المغشى عليهم من الجوع في رأس كل شارع. من اجل كل نفس احنا بنخدمها والخطية سببت لها الجوع لدرجة ان اغمى عليها وترمت في رأس كل شارع، تضيحة في كل شارع بسبب الناس اللي بيتركوا ربنا بسبب الخطية. لكن الخدام هم مطالبين بانهم يسكبوا نفسيهم قدام ربنا من اجل كل نفس تعبانة ومن اجل كل نفس مرمية في الشارع. انظر يا رب وتطلع بمن فعلتك هكذا. يا رب وشوف انت عملت في مين الكلام ده كله، ده انت عملت في اللي انت كنت بتحبها. اتأكل النساء ثمرهن اطفال الحضانة، يعني بدل ما الامهات بتحتضن اولادها بتاكلها دلوقتي. ايقتل في مقدس السيد الكاهن والنبي؟ اتجعت على الارض في الشوارع الصبيان والشيوخ، عذاراي وشباني سقطوا بالسيف. قد توبت ارمية ان هو قدم هذه التوبة من اجل اورشليم وحط نفسه مكان اورشليم، يبتدي ربنا يعلن له العمل اللي هيعمله المسيح. فصح ثلاثة ده من مراسي ارمية من اخطر اصحاحات الكتاب المقدس، عشان كده الكنيسة بتصر في الجمعة العظيمة في الساعة 12 ومفروض في الطقس كده ان اللي يقرأ النبوة دي رئيس الكهنة ويقراه وهو رأسه مكشوف ورجليه حافية، مفروض كده في الطقس الاصيل، لانه في هذه اللحظة هو بيتوب عن ايه؟ عن شعبه. هو كمان بياخد مثال المسيح، لسان حال كل واحد دخل في احزان شعبه وحمل خطية شعبه، بالرغم ان هو في حد ذاته كان مرضي جدا عند الله زي ارمية، كان مرضي عند ربنا لكن شال احزانه وخطايا شعبه زي سيد المسيح الذي لم يفعل اسم ولا وجد في فمه غش. حمل احزان شعبه كلها وقف يجوز التأديب ويجوز الخلاص. انا هو الرجل الذي رأى مذلة بقديب سخطه، قادني وسيرني في الظلام ولا نور. زي ما المسيح نزل الى ظلمة الجحيم، حقا انه يعود ويرد علي يده اليوم كله. ادلى لحمي وجلدي، كسر عظامي، بنى علي، احاطني بعلقم ومشقة. عارفين بنى علي يعني ايه؟ حوطني من كل ناحية، كأنه حطني كده وحط حيط علي من قدامه ومن ورا ومن الجنب ومن الجنب، مفيش مكان للحركة خالص. كل اللي بيحوطني علقم ومشقة. انا عايزكم تتخيلوا واحنا بنقرأ مدى التأديب والألم اللي جازه المسيح بدلنا، لان دي ألام المسيح، مش مجرد ان المسيح اتألم بكم جلد على ظهره 39 وكم مسمار خرقوه وكم اكليل شوك اتحط على راسه وحربة. دي الألام الجسدية، الألام الظاهرية لا تقاس بشيء تجاه الألام اللي قابلها المسيح كتأديب من الآب لشخصه، لأنه يحمل في جسده كل البشر. أسكنني في ظلمات كموت القدم. عشان كده موت المسيح مش بس خلص الناس اللي جايين أو الناس اللي حيموتوا، ده جاب الناس اللي ماتوا منين؟ من زمان، موتى منذ القدم. سيج علي، حوطني، فلا أستطيع الخروج. ثقل سلسلتي، أيضا حين أصرخ وأستغيث يسد صلاتي. سيج طرقي بحجارة منحوتة متفصلة عشان تقفل علي كل الطرق. قلب سبلي، هو لي دب كامن، أسد في مخابئ، ميل طرقي ومزقني، جعلني خرابا. مد قوسه ونصبني كغرد للسهم، أدخل في كليتي نبال جعبته. صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم اليوم كله. كل ده حصل للمسيح، حتى يعني وقفوا يستهزأوا تحت الايه صليب بيه وخلص اخرين اما نفسه فلم يقدر ان يخلصها، كانوا يستهزأوا بيه. يعني الناس من تحت بيستهزأ بيه ومن فوق عمال يتقبل تأديبات الاب. اشبعني مرائر وارواني افسنتينا، جرش بالحصى اسناني، كبسني بالرماد. وقد ابعدت عن سلام نفسي، عشان كده قال نفسي حزينة جدا حتى الايه الموت. نسيت الخير، ما بقاش في حياتي شيء يذكر من الخير. وقلت بادت ثقتي ورجائي من الرب. وهنا ارميا يتكلم ويقول لدرجة اني لما ما لقيتش في حياتي حاجة واحدة تفرح قلت فين ربنا ده. ذكر مذلتي وتيهاني افسنتينا، كل ما افتكر الحالة اللي انا فيها الاقي مرارة وعلقم. ذكرا تذكر نفسي وتنحني فيا، وكل ما افتكر رداءة الحال بتاعي كل ما نفسي تتني جوايا. لكن في وسط التأديل ده كان في رجاء وفي تعزية. اردد هذا في قلبي من اجل ذلك ارجو. شوف الرجاء الحلو بقى، انه من احسانات الرب اننا لم نفنى لان مراحمه لا تزول. اول رجاء يحط الانسان ان من احسانات الرب ليه ان رحمة ربنا ما بتنتهيش، احنا لم نفنى. عشان كده كأنه عايز يقول للرب يعني انت يا رب ضربتني وعملت معايا اقل من اللي انا ايه استحقه، ده انا استحق الفناء، لكن انت من رحمتك التي لا تزول ما افنتنيش. مراحمه هي جديدة كل صباح. تقدر النفس تلمح خلال دقيقتها وتعبها رحمة ربنا اللي بتتجدد كل يوم صبح. احد الاباء كان يقول تعبير حلو قوي، ان كل يوم اطلع فيه ولاقي الشمس بتشرق اقول دي ايه؟ ها رحمة جديدة من مين؟ من ربنا. يعني النهاردة لسه ربنا ايه مطول باله واداني يوم جديد. كثيرة امانتك. انت رب امين في كل اعمالك، عشان كده انا اخترتك. نصيبي هو الرب قالت نفسي، انا مش عايز حاجة غيرك، غير وجودك وغير حضورك، من اجل ذلك ارجوه. طيب النفس اللي قالت نصيبي هو ربنا وانا عايزة ربنا، ربنا يقول لها ايه؟ طيب هو الرب للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه. ربنا حلو قوي قوي لكل واحد يترجاه ولكل نفس تطلبه، برغم انه اختبر اختبار التخلي والترك والتأديب، لكن هنا يقول لا، ده ربنا في حلاوته طالما النفس امينة وعايزاه لازم يجيلها. وهتلاقيه ان هو طيب جدا، وهتلاقيه ان هو لذيذ. جيد ان ينتظر الانسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب. اللي بيعوز الانسان في الطريق الروحي او الناس اللي مشيت مع ربنا، حتى اللي بتتعبنا تملي، ان احنا ما عندناش حاجة اسمها فن الانتظار، يعني ما بنقدرش نستنى. احنا عايزين الحاجة نطلبها تيجي ايه على طول. مفيش فن الانتظار في حياتنا، عشان كده بنيأس بسرعة وبنشك وبنتعب وبنفضل تعبانين. لكن لو النفس اتعلمت فن الانتظار، ازاي تنتظر الرب لحد ما تيجي اللحظة اللي ربنا يجاوب فيها على تساؤلاتها، واللي يجاوب فيها ويديها كل مشتهياتها. والجيد ان ينتظر الانسان، عشان كده المسيح لما قال من يصبر الى المنتهى فهذا ايه يخلص. عشان كده اطلبوا من ربنا انه يدينا فن الانتظار ده. انتظر الرب تقوى وليتشدد، وثبره وانتظار. حتى لما بيقول منتظر الرب يجددون ايه قوة، فن الانتظار. اذا كان ربنا امين في وعوده فلازم يبقى عندنا فن الانتظار والصبر لتنفيذ هذه الوعود. لما بيقول حاجة حينفذها، لكن خلي عندك البال ان انت تستنى اجابته. ويتوقع بسكوت خلاص الرب، حتى لو قعد ساكت استني. جيد للرجل ان يحمل النير في صباه، يجلس وحده ويسكت. النفس اللي تشيل النير وتتعلم الادب، تتعلم الضرب ومن هي صغيرة تطلع نفس قوية. لكن اللي مش عايز يعني يتشك في دبوس ولا ياخد له عصاية على ايديه ولا عايز انه يتألم، يطلع ضعيف مخوف. كل تجربة وكل مشكلة بتحصل في حياتنا لو احنا خدناها من ايدين ربنا، اعرف انها تقوي عودك وتنشفك وتصلبك وتخليك واقف على رجليك. لكن انسان بلا خبرات ما بيقدرش يعيش في الحياة. يقول يعني هو كان ربنا لازم يدخلني في الموضوع ده، ما كان قال لا من الاول. لازم تخش علشان تاخد خبرة، لازم تخش علشان يصلب عودك وتبقى ليك قوة. الانسان القوي هو اللي ليه خبرة، اللي عاش قبل كده. يحمل النير في صباه، يجلس وحده ويسكت، لانه قد وضعه عليه. يجعل في التراب فمه لعله يوجد رجاء، يتذلل قدام ربنا. الانسان اللي بيختبر حضور ربنا حتى لو كان حاسس ان ده تأديب، بيحس ان تأديب اقل من اللي يستحقه. لكن انسان خارج ربنا او خارج حضور ربنا، حتى لو كان تأديب بسيط قوي يقول له ذنبي اعظم من ان ايه يحتمل، انت بتعمل فيا كده ليه؟ عشان كده كل ما يبقى وجود ربنا واضح في حياتنا، كل ما نقدر نفهم خطته. لكن كل ما بيبقى وجود ربنا ده منعدم في حياتنا، نقعد نتذمر على كل شيء. وبعدين يقول آية حلوة قوي، يعطي خده لضاربه يشبع عارا. طبعا الحاجات دي كلها كده تلقطوا منها حاجات لمين؟ المسيح. لأن السيد لا يرفض إلى الأبد. آية حلوة قوي. والناس اللي في حياتها مشاكل كتيرة تقدر تكتب الآية دي وتعلقها قدامها. السيد لا يرفض إلى الأبد، يعني مش ممكن ربنا يسيبك في التعب ده على طول. زي الناس، واحدة من الناس اللي عاشوا مع ربنا قالت عبارة حلوة قوي: Suffering is not the end of the way. يعني ايه suffering ده؟ يعني معاناة او الالم لا يمكن تبقى نهاية الايه طريق. الالم ده لا يمكن يبقى نهاية الطريق. تأكد من الحتة دي، مش ممكن ربنا يسيب الانسان في الالم على طول. لا يرفض الى الابد، فانه ولو احزن يرحم. حلو قوي. حتى لو ربنا مسكني وضربني وخلاني عيط، لكن يرحم حسب كثرة مراحمه. مش يرحم كده حاجة رحمة صغيرة، لا، ده حسب كثرة ايه مراحمه. لانه لا يذل من قلبه. يعني ربنا لما بيذل الانسان مش من جواه، واحد بينتقم. ولا يحزن بني الانسان، ومش هدفه انه يسبب الحزن للانسان ابدا. لو فهمنا ربنا في الحتة دي، ان ربنا مش هدفه انه يخليك تعيش كئيب وزعلان، بل بالعكس ربنا عايز يديك فرحة. ان يدوس احد تحت رجليه كل اسرى الارض، ان يحرف حق الرجل امام وجه العلي، ان يقلب الانسان في دعواه السيد لا يرى. بس مشكلة الانسان، يقول سواء الانسان اللي رافض التأديب او الانسان اللي عايش في الخطية، يقول ربنا يعني هو ربنا شايف حاجة؟ السيد ايه لا يرى، ما بيشوفش، لا شايف البلوى اللي انا فيها ولا شايف اللي انا بعمله، عشان كده اعمل اللي انا عايزه بقى وخلاص. يقول له لا، مش ربنا اللي ما بيشوفش، ده انت اللي قصير، نظرك قصير، انت اللي ايه ما بتشوفش. مش ربنا اللي ما بيشوفش، انت اللي ما بتشوفش. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ من فم العلي ألا تخرج الشرور والخيرات؟ في كلمة الشرور هنا مش بمعنى الخطية، لأن فم ربنا ما بيطلعش خطية، لكن بمعنى المصائب أو التأديبات.